قال المؤلف رحمه الله: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، وقول باللسان، وعمل الجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. من اللطائف، يعني بمعنى مما تتميز به كتب السلف، أن كل عالم يبدأ بمسألة غير المسألة التي ذكرها العالم الآخر، فإن المؤلف بدأ بالعلو على العرش بعد أن مجد الله وعظمه، فهو بدأ أولا بالأسماء والصفات، ثم العلو على العرش، ثم بالقضاء والقدر، ثم بمسألة الإيمان. وإنما يبدأ العلماء في بداية رسائلهم وكتبهم بالمسائل التي وقع النزاع فيها قويا بين أهل السنة وطوائف البدع، وهذا يوجب علينا أن نكون أن نعلم أن تقديم الأئمة لهذه المسائل لا يلزم أن يكون شيئا واحدا، فقد يكون الإنسان في بلده النزاع في القضاء والقدر أكثر من النزاع في الأسماء والصفات، والأخرى تكون فيها الأسماء والصفات النزاع فيها أكثر من مبحث الإيمان، وأخرى يكون الإيمان النزاع فيه أكثر فيحتاج هذه. ولهذا تجد شيخ الإسلام رحمه الله في لاميته لما بدأ بمسألة الصحابة: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، ثم قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتفق. يعني دل على أن بدأ بالصحابة. وابن أبي داود في كذلك في حائيته: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي. بدأ بالمصادر في التلقي، ليعطي أن الأصل في الاعتقاد أن تؤخذ من الكتاب ومن السنة، وهكذا يسير أئمة السلف، ولا تثريب على هؤلاء عندما يكتبون في بعض المسائل. الآن ذكر مسألة الإيمان، ولا شك أن الإيمان قول وعمل. الإيمان في اللغة يطلق ويراد به التصديق والإقرار، والإيمان يقابله الكفر والجحود. ونجد أن الإيمان عند أهل السنة من هذه المسائل مما وقع النزاع فيها بين المرجئة وبين كذلك الخوارج والمعتزلة. ومن هنا كان أئمة السلف في تأليفهم لكتب الحديث وكتب الاعتقاد يقررون أن عقيدة أهل السنة في الإيمان أنه مبني على ثلاثة أركان: قول وعمل واعتقاد، وهو الذي ذكره المؤلف هنا، فقال: قول وعمل مع اعتقاد بالجنان. هذه ثلاثة الأركان، لأنهم يرون أن المرجئة اختلفوا، وعندنا قاعدة: كل مرجئ لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، فكل من لم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان يسمى من المرجئة، وبناء على ذلك يكون عددهم كبير وكثير جدا، حتى أوصلهم بعض أهل العلم إلى أكثر من 12 قول أو أكثر من ذلك للمرجئة. لكن مجملها نذكرها سريعة كرؤوس أقلام. عندنا غلاة المرجئة الجهمية، وذلك لأنهم يرون أن الإيمان هو المعرفة فقط، فإنك إذا عرفت ربك فإنك مؤمن كامل الإيمان، بل وصل بهم إلى أن قالوا: مؤمن كامل الإيمان كإيمان أبي بكر وعمر، بل قالوا كإيمان الأنبياء والرسل والملائكة. قد يكون هذا الإنسان الذي يعرف ربه عنده الفجور كلها والمعاصي كلها، قالوا: نعم هو مؤمن كامل الإيمان، وهذا كلام باطل ليس بصحيح. فإذا قصرناه على المعرفة نسأل أنفسنا الآن، إبليس يعرف ربه أو لا؟ نقول يعرف. ربي بما أغويتني لا أقعدن، ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعرف. إذن عند الجهم يكون مؤمن كامل الإيمان، وهذا لم يقل به أحد أبدا. ومثله فرعون، فرعون يعرف ربه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مؤمن يلزم منه أن يكون كامل الإيمان، وهو الذي كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. هذا الكلام لا شك أنه كلام باطل وليس بصحيح. والكلام على هذا يعني نجده عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، أليس هو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. هو يحلف أن دين محمد أفضل الأديان، لكنه لم يعمل به، يعرف هذا الشيء. هل هذا لزم أن يكون مؤمنا كامل الإيمان؟ لا، وإنما الإيمان الذي يكون به الكمال هو ما أتى به الأمور الثلاثة. من المذاهب من تقول أن الإيمان هو التصديق، ونسب إلى الأشاعر والماتريدية. ومنهم من قال إن الإيمان فقط هو قول اللسان، وهذا نسب إلى الكرامية. فكل من يقول آمنا بالله يعتبر مؤمن كامل الإيمان، لكن الله أكذب هذه المقالة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين كاذبون، لم يثبت الله لهم الإيمان، كيف تقول إنه مؤمن؟ ولازمه أن أهل النفاق إيش يكونون من مؤمنون كامل الإيمان. وهناك مرجئة الفقهاء وهم الأحناف، يقولون إن الإيمان هو اعتقاد فقط مع قول اللسان، والعمل ليس داخلا. كل الطوائف السابقة لا تدخل العمل في مسمى الإيمان، فلا يدخل في تعريف الإيمان ولا في مسمى. ولكن هذا القول ليس بصحيح، وإنما القول الصحيح هو ما قاله أهل السنة. جل كتب الحديث لأئمة السلف يبوبون باب الإيمان قول وعمل، كما فعل البخاري رحمه الله تعالى. ولما بوب أئمة أهل السنة باب الإيمان قول وعمل، لم يخرجوا قضية الاعتقاد، فإن الاعتقاد هو من الإيمان، وإنما هو أرادوا أن القول والعمل ينقسم إلى كل منهما إلى قسمين، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. فصار الآن الاعتقاد دخل في ذلك، وهذا لا شك فيه. ولهذا لما قال والإيمان قول وعمل، يعني يقصد أنه لسنا كالمرجئة الذين يقولون أن الإيمان ليس إلا اعتقاد، أو اعتقاد وقول، وليس العمل داخل في ذلك. ولهذا جاء الآن يخصص اعتقاد الجنان يعني القلب وهو الجنان، وقول اللسان يعني كلامه، وعمل الجوارح يقصد بها تعمل جوارحك بطاعة الله عز وجل. جوارح عندما تذكر يعني اليد والسجود والركوع، كل هذه كل ما كان يحتاج إلى عمل يحتاج إلى أن جوارحه تتحرك معه. قال هنا وهما سيان، يعني لا فرق إطلاقا بينها. فالناس يحتاجون أن يكون الإيمان قول وعمل واعتقاد. ذكر أنهما قول هنا وهما سيان، مقصودا به إيش؟ قول وعمل، ضمير عائد لأن في التثنية. ونظامان أي القول والعمل، وقرينان أي القول والعمل، لا نفرق بينهما. ولهذا قال هنا فلا إيمان إلا بعمل، يعني فلا اعتقاد بالقلب إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان، باعتقاد ما يمكن أبدا يكون. فإذا اختل واحد منهما لم يكن الإنسان مؤمنا، فإذا لم يكن ثمة اعتقاد أصبح الإنسان منافقا. وإذا لم يكن كذلك الاعتقاد بعمل يصبح الإنسان كافرا، كيف يقول أنا مؤمن وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل ولا غيره إطلاقا. وإذا لم تنقض الجوارح فإنه يعتبر إما مستكبرا أو معرضا أو آبيا لهذا الشيء. نقول هذا لابد أن يؤتى بها الإيمان والعمل، وهو مثل ما قال البخاري باب الإيمان قول وعمل. يحسن هنا أن ينبه على مسألة، ما الدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ الأدلة متواترة عندنا، عندما يقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، دل على أن هناك أقوام مؤمنون من القلب من قلوبهم صادقون فيما قالوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الريب أين يكون؟ في القلب. هؤلاء مؤمنون كملوا الإيمان، ولهذا جاءت النصوص بالثناء على أصحاب الإيمان الكامل. وأما قول اللسان أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد من القول، ويدخل القول على وجه العموم يشمل جميع، هي علامات الإيمان. فمن يقول لا إله إلا الله عرف أنه مؤمن، وإذا سمعت شخصا يقول سبحان الله والحمد لله عرفت أنه مؤمن، وإذا سمعت مؤذنا يؤذن عرفت أنه مؤمن، لأن هذا قول. وفي الأعمال سجود وركوع وطواف وسعي، كل ما تعلق بالجوارح أن تكون لله عز وجل فإنه يعتبر هذا عمل الجوارح، فلا يفرق بينها إطلاقا. فلا نقول يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بلا عمل، ويمكن أن يعمل بلا إيمان، فمن عمل بلا إيمان نافق، ومن وجد عنده اعتقاد دون عمل فهو مستكبر وجاحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة فإنهم أطاعوك. لا بد أن يمتثلوا مقتضى هذا الإيمان. تكلم العلماء على مسألة الإيمان، الإيمان ذكر أنه إيش؟ الناس فيه يتفاضلون، يعني بمعنى الناس في الإيمان ليسوا على درجة واحدة، فالإيمان يزيد وينقص، والمفاضلة يعني أنهم درجات. وصدق الله لما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. مفاضلة الإيمان قد تكون المفاضلة في القلب، وقد تكون المفاضلة بالأقوال، وقد تكون المفاضلة بالأعمال والأفعال. الأحناف يقولون ما في القلب شيء واحد ولا تفاضل له، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. أعطيكم مثال ولله المثل الأعلى. محمد صلى الله عليه وسلم هل إيمانه كإيماننا؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولذهبتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله ولما تلذذتم بالنساء على الفرش؟ معه من اليقين أكثر مما معنا. وجاء في الأثر وليس يعني من رأى كمن سمع. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما إيش أخبره الله أن قومه عبدوا العجل، خبر صادق ولا غير صادق؟ صادق. لكنه لما وصل إلى قومه فوجدهم يسجدون للعجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر، تغير الحال، لأنه ليس الخبر كالمعاينة، وهذا بالاتفاق ازداد اليقين. ولما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أهلو أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فصار الناس في القلب ليسوا على درجة واحدة، ولهذا ربنا لما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما كثر العلم عند الإنسان كلما كثرت خشيته لله عز وجل، هذا هو الأصل وهذا الذي يجب، والسبب لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. فصار الناس يتفاضلون هنا في القلوب، ويتفاضلون في الأقوال لا شك، من يأمر بالمعروف، من ينهى عن المنكر، من ينصح، ومن ينصح، من يدعو إلى الله، من يتلو القرآن، من يكثر ذكر الله عز وجل، من يعلم الناس العلم، ما يكون كمثل غيره، يزيد إيمانه بمقدار ما يقدم. ولهذا صار هناك التنافس في قضية القول، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية لا إله إلا الله 100 مرة والتسبيح 100 مرة، قال لم يأتي أحد بأفضل منه إلا رجل جاء بها وزاد، دل على أنه كلما زدت صار لك الفضل، وهذا الأقوال. وفي الأفعال لا شك، يعني نسميه من يصلي لله في اليوم 12 ركعة مثل من يصلي لله 100 ركعة في الإيمان وغيره؟ لا. ومن يطوف بالبيت نسميه 100 مرة مثل من يطوف بالبيت مرة واحدة؟ فالعمل يزيد. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يزدادون يقينا بأعمالهم في الطواف وفي الوقوف بعرفات وفي غيره، هذا نجده من أنفسنا نحن أننا نتفاضل في هذا الإيمان. وسبحان الله، عندما تسأل أي شخص قدم من مكة كيف حالك لما رأيت الكعبة أول ما رأيتها في حياتك، يقول أنا مثل ما أنا في روسيا أو في الصين أو في الهند. لا، فرق كبير جدا، فالقلب يتأثر ويكون له من الزيادة في اليقين والزيادة كذلك في العمل والزيادة في الأقوال كلما حصل له الصلاح والإيمان والتقوى. ولهذا قال وبصالح الأعمال هم متزايدون. عمل ليس المقصود به الحركة، وإنما مقصود به أعمال التي جاءت في الشرع والأعمال التي أمر الله تعالى بها وأمر بالتنافس فيها. ولهذا نحن كلنا أمرنا بسنة الضحى، أمرنا بالسنن الرواتب، أمرنا بقيام الليل، أمرنا بصيام النوافل. الله أعلم من يعمل ومن لا يعمل، لكن من يأتي بها ويجتهد فيها يزداد إيمانا. ولهذا نقل أن الإمام أحمد كان يصلي في اليوم 300 ركعة غير الفريضة، زيادة ولا ما هي زيادة؟ ونقل عن السلف هذه المعاني، عندما ينقل عن أحد السلف يعني أنه 40 سنة ما رأى ظهر رجل أبدا في الصف الأول، ما يرى أحد إطلاقا. وش يدل عليه؟ يزداد إيمان ولا يصير أنا وإياه سوا في التقصير؟ لا، هو أكمل مني إيمانا وصلاحا وتقوى. ولهذا الناس يتفاضلون في هذا مفاضلة كبيرة جدا، وقد جاءت النصوص الشرعية في إثبات هذا الشيء إثباتا واضحا. عندما نتأمل الآن يعني تركيز السلف على هذه الأركان الثلاثة، الاعتقاد والقول والجوارح، يريدون أن يميزوا أنفسهم عن طوائف البدع، فالمرجئة بطوائفها كلها في جهة واحدة لأنها مختلفة لكنها تشترك في أن العمل ليس داخل في مسمى الإيمان، والخوارج والمعتزلة جعلوا العمل أصلا أيا كان إذا اختل ذهب الإيمان بالكلية. جاء أهل السنة وأثبتوا، قالوا العمل له تأثير في الإيمان لكن الأعمال درجات، فمن الأعمال ما إذا ترك نقص الإيمان ولم يخرج به من الإسلام والإيمان، ومن الأعمال من إذا لم يأتي يخرج الإنسان من الإيمان. وضربوا لذلك بمثال لطيف الصلاة الآن، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. ولكن جاءتنا أعمال أخرى، الإيمان 64 شعبة، علىها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى، فمن يرى الأذى في الطريق ولا يميطه ينقص إيمانه بمقدار الإماطة، صح وإلا لا؟ ومن يؤذي جاره ينقص أكبر، ومن يؤذي والده ينقص أكبر، لكن لا يخرج من الإيمان. لكن من يترك الصلاة يخرج. فدل على أن الناس في الأعمال ليسوا درجة واحدة، وهذا الذي يجب أن نعلم أن هناك فرق بين أهل السنة وطوائف البدع. عندما نتأمل الآن قضية زيادة الإيمان، الله يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أيكم زادته هذه إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم، كل زيادة زدناهم زدناهم، هذا لا شك أنه زيادة إيمان وصلاح وتقوى. وعندما تتأمل الآيات التي وردت في زيادة الإيمان إلزم غرزها، ليه؟ لأنه يصلح الله قلبك ويصلح جوارحك وتزداد رفعة عند الله عز وجل، ويكون لك من المنزلة في الجنة ما لا يكون لغيرك، لأن جاءت بزيادة الإيمان. والناس إنما يتفاضلون بإيمانهم، ما يتفاضلون بأموالهم ولا بأرصدتهم ولا بمناصبهم أبدا، وإنما بالإيمان الذي في قلوبهم. وعندما نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا أكمل، فدل على أن من لا يأتي بهذا يكون أنقص أحاسنهم خلقا، أخلاقا، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ ليبين الناس فيهم من هو أكمل. وكذلك نجد أن من اللطائف، وهذه فائدة لطيفة جدا، أن الإيمان يزيد وينقص، قالوا والإسلام يزيد وينقص. واستدل شيخنا ابن باز على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. شوف المسلم يعني المسلم الكامل هو الذي ترك، يعني لم يؤذي أحدا من المسلم لا بلسان ولا بيد، فدل على أن الإسلام يزيد وينقص، وإن كانت الآيات والأحاديث كلها وردت في إيش؟ في الإيمان. فالناس في هذا يعني كثير. عندما يأتي الصحابي يقول لصاحبه معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، طيب أنت على الإيمان، مقصود به زيادة الإيمان. وعندما يقول عمار بن ياسر: ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، الإنصاف من النفس، وكذلك الإنفاق من الإقتار يعني مع الفقر والاحتياج، وبذل السلام للناس. هذه تدل على إيش؟ أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرون أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان إيش؟ يزيد وينقص. تفاضل الناس في الإيمان، جاءت آية عظيمة جدا في ذلك، يجب أن تفهم وتطبق: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فدل على أن الناس في الإيمان ثلاث درجات: الظالم لنفسه ليقع في المعاصي، فهذا يسمى ظالم لنفسه، والمقتصد هو الذي أتى بالواجبات ولكن ليس عنده تنافس في نوافل العبادات، والسابق بالخيرات هو أكمل الناس إيمانا، وينبغي الإنسان أن يعني يحرص عليه. وجاء في القرآن: والسابقون السابقون، يعني أن هؤلاء هم الذين لهم الدرجات العلى عند الله عز وجل. ومن توفيق الله عز وجل أن يكون الإنسان من المصطفين، هذا نعمة من الله، يعني من البلاء أن يكون الإنسان على الكفر والإلحاد، يعني حتى وإن سرق وإن زنى وإن فعل لا يزال معه التوحيد والإيمان باقيا معه. سماه الله تعالى إيش؟ مصطفى، يعني أن الله اختاره بأن يكون مسلما، ولم يختار ذلك الآخر الذي كان على الكفر أو الإلحاد أو غيره. جاء الآن هنا يعني تبين النصوص أن الناس مراتب في الدين وليس مرتبة واحدة. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فهم يتفاضلون في ذلك تفاضل كبير جدا، وهذا لا شك فيه. بالنسبة عندنا، وهذا تعتبر من ثمرات الخلاف في مسمى الإيمان، يعني من ثمراته هل الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص. والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، وقد أجمع الصحابة على ذلك، وهو رأي سلف الأمة. القسم الثاني مسألة هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أو ليست داخلة. الصحيح أنها داخلة في مسمى الإيمان، وهذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية، بل ما ذكر الذين آمنوا إلا ذكر بعدها وعملوا الصالحات. ثم يجب أن نعلم مسألة: الإيمان لا بد له إيش؟ من علامة تدل على وجوده. فلا يكفي الإنسان يقول أنا آمنت دون أن يوجد عمل يدل عليه، وإنما الله أكذبهم لما قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا يخدعون إلا أنفسهم. ثم ذكر الله وصفهم: في قلوبهم مرض فزادهم، دل على أنهم ليسوا على الإيمان. طيب من أكمل الناس إيمانا؟ هم الذين كان الإيمان في قلوبهم ثم عملت جوارحهم بهذا الشيء. سبحان الله، اليوم أنا أقولها كسلوك واقعي، يعني مصيبتنا اليوم أن صورة المسلمين لا تعكس الإيمان الذي في قلوبهم، سلوك المؤمنين الآن لا تعكس الإيمان الذي أمروا به. ولذلك تجد الكفار عندما يشاهدون مسلم يزني ومؤمن يسرق ويرابي ويكذب ويعتدي، والناس يقول كيف هذا الإيمان الذي تقوله، صرت صادقا في تحقيقه أو عندك علامات كذب تدل على أن هذا الإيمان لم يتمكن من قلبك ولم يوجد. ولهذا يجب على الإنسان أن يترجم الإيمان سلوكا عمليا. من اللطائف وهي من الثمار كذلك، هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم أنه بينهما اختلاف؟ مرجئة الفقهاء يقولون، والمرجئة، الإسلام والإيمان لا فرق بينهما، ولكن أهل السنة يقولون ليس على إطلاق. ولا يمكن، أولا يجب أن نعلم أن الإسلام والإيمان متداخل، لا يمكن أن نفصل أحدهما عن الآخر. فلا يمكن أن نقول هذا مسلم وليس بمؤمن، أو هذا مؤمن وليس بمسلم، لأنه كل من وجد عنده الإسلام الصحيح لا بد أن يكون معه الإيمان، وكل من وجد عنده الإيمان الصحيح أو الإيمان الكامل أو المطلق هو يكون معه إسلام، ما يمكن أبدا. طيب لماذا فرقت النصوص الشرعية بينهما؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان وسئل عن الإسلام جاء لهذا بمدلول وهذا بمدلول، وهذا واقع. طيب والنتيجة لماذا؟ قال لبيان متعلق كل واحد منهما. فالإيمان متعلقه أركان قلبية، والإسلام متعلقه أركان ظاهرة، فصار هذا مدلول إسلام وهذا مدلول إيمان، وفصل بينهما ليتعرف الإنسان والمسلم على مراد كل واحد منهما وما مدلوله وما أركانه حتى يفهمه. وإلا فلا يمكن أن أقول هذا مسلم دون أن يكون مؤمنا وهذا مؤمن دون أن يكون، لأن الحكم بهذا مربوط بمعرفة ما في القلب. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أحد قالوا إني لأراه مؤمنا، قال النبي أو مسلما. تستطيع أن تشهد له بالظاهر فقط الإسلام، لكن بالإيمان أمر قلبي لا يمكن الشهادة لأحد. ومع ذلك نسمي فلان من المؤمن. لو سألت أنت مؤمن أقول الحمد لله أنا أؤمن بالله وباليوم الآخر وأؤمن بكذا، لكن هل أحكم لنفسي بالكمال بما فيه؟ لا أستطيع. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فصار الإيمان والإسلام يقال إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمع افترق، إيش المقصود به؟ أنه إذا اجتمع مصطلح الإيمان والإسلام صار الإسلام هو الأركان الخمسة وهي الأمور الظاهرة، وصار الإيمان هي الأركان الستة والأمور الباطنة. طيب وإذا افترق اجتمع، فإذا قيل أنت مسلم قل الحمد لله، وإذا سئلت أنت مؤمن قل الحمد لله. فأنا أقصد أنني مسلم ومؤمن، لا يمكن نفصل أحدهما عن الآخر. أما المرجئة فقالوا هما سواء لا فرق بينهما، وهذا الكلام لا شك كلام غير صحيح. تأتي مسألة وهي مسألة يسمونه الفاسق من أهل هذه، من أهل الملة أو من أهل القبلة، ما حكمه؟ يعني الإنسان خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فعنده إيمان ولكن عنده فجور ومعاصي. نحن أهل السنة لنا قول فيه، والخوارج والمعتزلة لهم قول فيه، والمرجئة لهم قول فيه. المرجئة يقولون في الفاسق الملي أو الفاسق من أهل القبلة، يقول هو مؤمن كامل الإيمان لا فرق بينه وبين أبي بكر وعمر وغيره. هذا الكلام خطير جدا، فقد يأتيك، ولهذا من اللطائف سبحان الله مناطق الذي تنتشر فيها المرجئة تكثر فيها الجرأة على المعاصي. وربما نقول على بيع المحرمات، قد يزرع حشيش قد يبيع حشيش، وتسأل هذا غلط، فيسألك أنا مؤمن ولا بس مؤمن، فيقول له أصحاب المرجئة أنت مؤمن كامل الإيمان، قال الحمد لله ما دام مؤمن كامل الإيمان لا تقول لي شيء. هذا كلام خطير ولا لا؟ خطير. هذا جرأهم على الوقوع في إيش؟ معاصي. في المعاصي، يعني يعتقد أنه إيش؟ كامل الإيمان، وهذا كلام باطل. قابلتهم المعتزلة والخوارج فقالوا من يقع في الكبائر يخرج من الإيمان كلية ولا يبقى معه شيء ويعتبر كافرا خالدا مخلدا في النار. تناقض عجيب، هؤلاء يقول إيمانك كإيمان أبي بكر وعمر، وهؤلاء يقولون كإيمانه كإيمان أبي لهب وأبي جهل، تناقض متنافر. لكن أهل السنة جاءوا فقالوا إذا لم يأتي بمكفر فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني جمع بين الإيمان إيش والفسق، والإيمان درجات ليس درجة واحدة. وكأنها قاعدة كل معصية تقع فيها فهي تنقص إيمانك نقصا بقدرها، فإن كانت المعصية كبيرة جدا نقص من الإيمان شيئا كبيرا، وإن كانت المعصية أقل نقص من إيمانك ما هو مناسب أقل. وليس هناك معصية تزيد الإيمان أبدا إلا بعد التوبة، فإذا تاب الإنسان وندم يعني قد تكون سبحان الله معصيته سبب لتجديد إيمانه وزيادة عبادته وتقوى فيحصل له بها. ولذلك كلم ابن القيم قال رب ذنب كان سببا لدخول صاحبه إلى الجنة، وقع في الذنب ونادم أشد الندم على ذلك، ثم بعد ذلك غير حاله واستقام، وهذا نعمة من الله عز وجل في ذلك. ولهذا يجب أن يفرق بين المعصية والإيمان أو الشرك والإيمان. عندنا قاعدة لا يجتمع إيمان وشرك أبدا، خاصة الأكبر أو النفاق الأكبر والاعتقاد، لا يمكن يقال له مؤمن وغير. ودل على أن الإنسان لابد أن يميز بين مسائل الفسق ومسائل الكفر، فهناك أشياء تكفر وهناك أشياء تفسق فقط. فمهما كان عنده من الفسق لا نخرجه نحن أهل السنة من الإيمان أبدا ولا نستطيع أن نخرجه. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، اثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة. لكن هذا ليس هو الذي يخرج الإنسان من الإسلام أصلا، وإنما الإسلام لا يزال الإنسان باقيا معه، مما يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يأخذ هذا المصطلح بتفاصيله، وهذا بالاتفاق. عندنا قاعدة ليس كل ذنب يخلد صاحبه في النار، لكن كل ذنب، عندنا القاعدة كل ذنب فصاحبه مستحق للعقوبة. لكن هل سيعاقبه الله أو لا يعاقبه؟ إن عاقبه الله تعالى فهو مستحق، وإن عفى عنه فإنه لكرمه. لكن هذه المعصية إنما تكون إيش دون الكفر والشرك، لكن إذا وصلت إلى الكفر والشرك فقد قال ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كأنها أعطي قواعد الآن، نستطيع أن نقول كل مؤمن في الجنة إما حالا وإما مآلا، وكل كافر ففي النار. هذا إيه الاتفاق، كل من كان على الكفر أو الشرك فإنه في النار خالدا مخلدا فيها. قاعدة الثالثة كل صاحب معصية فإنه مستحق للعذاب والعقوبة، ولكن لا يلزم، قد يغفر الله له ولا يدخل، وقد لا يغفر له فيعاقبه. ونستطيع أن نقول كل صاحب معصية دون الشرك والكفر فإنه نهايته إلى الجنة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، دل على أن كل مؤمن في الجنة. ومع ذلك جاءت بعض الذنوب تبين أن أصحابها إيش يدخلون النار، ذكر الله المرابي، ذكر الله الزنات، ذكر الله القاتل، ذكر الله عز وجل شارب الخمر، كلهم يستحقون العقوبة. لكن هل هم على درجة واحدة؟ لا، نهايتهم إلى الجنة، ثم يبقى الجنة الناس يعني تبقى الآخرة على قسمين جنة ونار فقط، فيقال لهؤلاء خلود فلا موت ولهؤلاء خلود فلا موت، بمعنى أنه يخرج عصاة الموحدين من النار إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة رب العالمين، ثم بعد ذلك إيش تكون نهايتهم؟ إلى الجنة، وهذا يعتبر رحمة من الله عز وجل. نحن يعني أهل السنة ومن بحث الإيمان ومتعلقاته لا نكفر إطلاقا بالمعاصي أهل القبلة، وذلك لأن المعاصي عندنا درجات، فيها ما يكون مكفرا وفيها ما يكون مفسقا، فما كان مكفرا جاء النص به العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك كفر، هذا نص، فما نقول لا ما نكفر، هذا نص. ثم يأتينا أن قضية التكفير ليست قضية مأخوذة عن عقل وهوى، من جاء النص بتكفيره كفرنا، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من الذي قال هذا؟ نحن، الله سبحانه وتعالى، فنقول سمعنا وأطعنا ولا نقول لا. وجاء التكفير في آيات كثيرة وفي أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما دل النص الصريح على تكفيره فإن نحكم له بالكفر، ونحكم له كذلك إن مات على هذه العقيدة فهو في النار. قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا دخل النار، يعني كان من أهلها لأنه ليس بمؤمن، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان وكما كان يعمله من الكرم والضيافة ومن الإصلاح وغيره، قالوا: يا رسول الله أين هو، في الجنة والنار؟ قال: في النار، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن مؤمنا أصلا، فكيف يدخل الجنة؟ بعض من الناس يقول: يا أخي شلون هذا، مثل ما نجد الآن في واقعنا، قد نجد بعض الكفار فاتح جمعيات خيرية ومهتم بمساعدة الفقراء والمحاويج ويبني مستشفيات ويعمل أعمال ظاهرها البر، هل تدخله الجنة؟ لا، لأنه لم يكن مؤمنا، لكن الله يعوضه بها في الدنيا، يعني يعطيه، قد يعطي الصحة، قد يعطيه سعة من المال، قد يعطيه أشياء، لكنها يقدم على الله كما قال ربنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كذلك غيره من باب أولى أن يقال له لئن أشركت ليحبطن عمله. ومن هنا المؤلف رحمه الله تعالى نص على هذه الأمور ليبين إيش؟ أن الناس في الإيمان ليسوا درجة واحدة، وإنما الناس درجات مختلفة، وهذا يعتبر نعمة من الله عز وجل أن يتعرف على هذا الشيء. ذكر لكم المؤلف هنا، يعني هنا: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون، مما يدل على أن الناس ليسوا، قد بدأنها الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بكر وعمر. أبو بكر يعني رضي الله عنه وأرضاه من أعظم الناس إيمان، وهو صديق هذه الأمة، وعمر من بعده، ثم بعد ذلك الصحابة وهم يتفاضلون. نقول إذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمن باب أولى أن يكون من بعدهم يتفاضلون. نعم، صلى الله عليكم. ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان إلا الذين أوجب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. ذكر في هذه المسألة مسألة التكفير ومسألة الشهادة لأحد بجنة أو نار. الشهادة يقصد بها الشهادة لمعين. قد ذكرت سابقا كل مؤمن في الجنة، وذكرنا إيش كل كافر ففي النار، هذه نعتبرها شهادة إيش باعتبار الوصف، فالشهادة باعتبار الوصف واللعن باعتبار الوصف لا مشكلة، لعن الله السارق، لعن الله آكل الربا، لعن الله شارب الخمر، هذا أوصاف، لكن باعتبار العين هذا هو الإشكال فيه. ذكر الآن ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. يجب أن نعلم هنا مسألة، أهل السنة لا يكفرون بالكبائر أبدا، ولا نجرؤ على تكفير أحد بكبيرة ألم بها زنا حتى ولو قتل. ويشهد لها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا خالص من قال دخل الجنة، قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. أبو ذر ما توقع أن الرسول يحكم به، من أعبد الناس رضي الله عنه، كيف يدخل هذا؟ قال يا رسول الله وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. ماشي إلى الآن لا زال. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، قال على رغم أنف أبي ذر وإن زنا وإن سرق يدخل الجنة، باعتبار إيش؟ النهاية والمآل، هذا بالاتفاق. وقد يدخل لأول وهلة، يعني في البداية عندما يكون الإنسان فعل هذا الجرم وتاب إلى الله أو أدركته شفاعة الشافعين أو جاءتي تفاصيل لذلك باعتبار أنواع الشفاعة فيدخل الجنة، لا مشكلة في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يضحك الله لرجلين يدخلان الجنة، يقتل أحدهما الآخر، يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، يضحك الله له. المقتول الأول قتل إيش؟ شهيدا. شهيدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، كيف إذا كان مشرك؟ ودخل هذا بسبب هذا القاتل. يقدر الله أن القاتل يسلم ويحسن إسلامه. المقتول الأول ينتظر متى يراه في النار ويتعجب إذا هو معه في الجنة فيضحك الله، يدل على سعة رحمة الله ولطف الله بعباده وأن الإسلام يجب ما قبله. يعني لها معاني، هذا الحديث له معاني عظيمة جدا جدا. ربما نقول مثاله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، كم حدث بسبب القتال، قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، سموا شهداء بدر غزوة أحد، في أحد كم قتل؟ 70 من الصحابة رضي الله عنهم، وقائد المعركة خالد بن الوليد، وفي النهاية يسلم خالد رضي الله عنه ويحسن إسلامه ويتغير كل شيء رضي الله عنه وأرضاه. فنحن أهل السنة لا نخرج بالذنوب من الإيمان، زنا، سرق، شرب الخمر، قتل، لا يخرج من الإسلام. ما لم يستحله، يقولك الزنا حلال، شرب الخمر حرام، من حرم هذه؟ من يقول إنه حرام؟ ويدخل فيه بعد ذلك من الذنوب إنكار الصلاة، يقول من قالك إنها واجبة؟ يعني إذا أنكر الإنسان شيئا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يخرج بهذا الشيء من الإيمان. ذكر الآن هنا ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. تكفير هنا متعلق بأهل الإيمان، لأن الإيمان والكفر يتقابلان، ولهذا نحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة أبدا بذنب ولا عصيان. ذكر الآن هنا مسألة ولا نوجب لمحسنهم الجنان إلا من أوجب له الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا نحن لا نحكم عليهم هنا بتكفير ولا غيره؟ يأتي مسألة مهمة، التكفير وخروج الإنسان من الإيمان لابد أن يربط بالعلماء، لا يربط بأفراد الناس، ولا يجوز للناس أن يجرؤوا على التكفير. الآن نشاهد أقوام يسارعون إلى التكفير بغير بينة وبغير دليل، وتجد عندما يسمع أي مقال قال يا أخي كافر، أنت منافق، أنت كذا، ليس لك حق أن تقول هذا الشيء إطلاقا، وإنما الواجب عليك أن إيش؟ أن تمسك، لأنك تحكم على شيء في القلب، والحكم بالقلب لا يعلمه إلا الله، ولا يجوز لإنسان أن يقول. كون الإنسان يخطئ أحسن من أنه إيش يجرأ ثم، يعني كونه يمسك ويسكت خير من أن يجرأ على الشخص ويحكم عليه بالكفر أو الضلال والانحراف. لعل نقف على هذا ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.